بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فما مجلس جديد من هذه المجالس المباركة في شرح الرسالة الولدية أو النصيحة الولدية لأبي الوليد الباجي رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس الثالث، ونشرع بإذن الله تبارك وتعالى في حصتنا هذه في التعليق على الرسالة، متوخين فيها المنهج الذي كنا ذكرناه بالدرس الماضي، والله ولي التوفيق. كنا قد عزمنا على أن نزيد في بعض المقدمات العلمية التي تصلح في كل علم وفن، ولكن رأينا من بعض إخواننا استعجالا ومحبة للدخول في المتن مباشرة، وكذا الوقت لا يسعفنا جدا، لم يبقى لنا في درسنا هذا فيما أعد له إلا 12 مجلسا، يعني بمعدل 3 صفحات تقريبا في كل مجلس. نحاول إن شاء الله تعالى نختصر الكلام اختصارا ونقف عندما يحتاج أو عندما يكون للوقوف ضرورة. قال شيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد الباجي رضي الله عنه ورحمه: يا بني هداكم الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما وتفضل عليكم بخير الدنيا والآخرة ووقاكما محذورهما برحمته. وهذا الاستهلال والافتتاح يوهم أو يفهم منه حرص المؤلف رحمه الله تعالى على هداية ولديه وتوصيل الخير لهما بأن دعا لهما بالخير. وهذا أدب نبه الله عز وجل عليه في قصص الأنبياء في تعاملهما مع المنصوحين والمدعوين من أقوامهم باستلطافهم وإحساسهم أو جعل الطرف المنصوح يشعر بالقرب وحرص الداعي على هدايته لأجل أن تزول الوحشة بين الناصح والمنصوح، فإن في النصح نوعا من الذلة تقع على المنصوح ربما تكون سببا ومانعا من حصول النفع، فيحتاج الناصح إلى أن يتلطف مع المنصوح وأن يبين له إنما قصده نفعه. فيقول يا بني، وهذا مثل قول إبراهيم عليه السلام وكذا يعقوب لأبنائهما في وصيتهما لهما، حيث قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يا بني. وكذا قول إبراهيم لأبيه يا أبتي، ففيه نوع من التلطف، يقول: هداكم الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكما. طلب الهداية كما مر معنا في أول درس أنه الغاية العظمى والأسمى التي يسعى إليها كل مسلم، والهداية بقسميها دلالة وتوفيقا، دلالة وتوفيقا. وإن كان بعض أهل العلم يعدي ذلك ويقول الهداية في كتاب الله عز وجل على 4 أنحاء: هداية توفيق ودلالة كما مر، وهداية هي أشبه ما يكون بجبل الله عز وجل الناس على أمر ما، ويستدلون لذلك بقول الله تبارك وتعالى: الذي خلق فهدى، خلق فهدى. فهذه الهداية مثل التي تقع للحيوان ولسائر المخلوقات، أي أن الله عز وجل يجبلهم ويسوقهم سوقا لمثل هذا. والأمر الرابع الهداية في الآخرة: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هذا صنف رابع ذكره بعض العلماء في أصناف الهداية. وأرشدكما ووفقكما، الإرشاد والتوفيق هما قسمان من أقسام الهداية. قال: وعصمكما، أي جعلكما بعيدين معصومين من الخطأ. وهذا طبعا أغلبي، وإلا فلا عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عصمة إلا للأنبياء، وعصمة الأنبياء كذلك للعلماء فيها بعض كلام، اتفقوا على العصمة من الشرك، واتفقوا على العصمة من الثبات على الخطأ إن وقع، واتفقوا على العصمة في الذنوب أو ما يسمى بذنوب الخصة، واختلفوا فيما عدا ذلك في الكبائر والصغار، للعلماء في ذلك أوجه وأقوال. وإنما يسأل الله عز وجل لهم العصمة، فهذا طبعا سؤال أغلبي، ولا لو طلب العصمة بحيث لا يخطئون أبدا ومطلقا لكان هذا من التعدي في الدعاء، ومعلوم ضرورة أن الناس يقع منهم الخطأ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطأ، وقول عليه الصلاة والسلام لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولا أتى بآخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. قال وتفضل عليكم بخير الدنيا والآخرة ووقاكما محذورهما برحمته. سأل الله عز وجل لهما خير الدنيا والآخرة. ومن الناس ما يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا أفضل ما يجمع من الأدعية الجوامع، أن يسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى أن يجمع له خير الدنيا والآخرة وأن يقيه شرهما برحمته. ثم قال إنكما، والخطاب لولديه، وولداه محمد وأحمد. لا أطيل في ذكر تراجمهما أو حتى نختصر الوقت اختصارا. المهم كان لهما بعد ذلك شغل بالعلم، توفي محمد في حياة والده، وعاش أحمد بعد ذلك وكان عالما فقيها نبيلا، استفاد جدا من والده وكان له تصانيف كثيرة. وهذا يبين لنا أثر النصح في الذرية، وأن الولدين استنصحا وقبلا نصح والدهما فأثمر ذلك للولد والوالد. قال إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما وتحققت أنكما قد بلغتما حد من يفهم الوعظ ويتبين الرشد ويصلح للتعلم والعلم لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي مخافة أن تختلمني منية ولم أبلغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما وإرشادكما وتفهيمكما. ثم قال وهذا من حرصه على ما أناطه الله عز وجل به من مسؤولية تربية ولده، وكذا تفهمه وحسن تفحصه ونظره في ولده وتقييمه لهما. قال إنكما لما بلغتما الحد الذي قرب فيه تعين الفروض عليكما وتوجه التكليف إليكما، وهذا يكون بمناهزة البلوغ، فإن التكليف إنما يتوجه والفروض إنما تتعين ببلوغ الحلم، وهذا يتفاوت الناس فيه ومحله أبواب الفقه، وهو يحوم عموما في حوالي 15 من السن، قل ما يجاوزها، يعني في 13 و14 أو قريبا من ذلك، أي أنهما لما بلغ هذا السن وجه إليهما هاته الرسالة والنصيحة القيمة. ومن قرأ الرسالة، وأحث نفسي وإخواني على قراءتها مرة بعد مرة، وكل متن ينصح به أو يوضع للشرح وللدرس فيحسن بطالب العلم أن يكون له به نوع إلمام، لا أقل من أن ينظر في الفهرس، وأفضل منه أن يمر عليه قراءة مرة أو مرتين حتى يكون له نوع تصور عام يستفيد منه وينزل الأمور في منازلها. إذن هذه الرسالة بهذا الزخم العلمي، بهذا الرصيد، بهذه الفوائد، كتبت لمن كان في مثل هذا السن، كتبت لمن كان في هذا السن، ويستفيد منها كذلك ما ذكرنا أولا، يستفيد منها المنتهي. قال لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي، وهذا هو موضوع هذه الرسالة، وهنا أقف قليلا. قال لزمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي، ذكر الوصية والنصيحة. ولهذا والله أعلم اختلف المترجمون لأبي الوليد الذين ذكروا من مؤلفاته هذه النصيحة في تسميتها، والذي يغلب على ظني أن أبا الوليد لم يسمها، أنه لم يسمها، وإنما كتب رسالة وقد لا تكون عنونت، والناس أخذوها من محتواها وأخذوا عنوانها من المحتوى، ولعله من هاتين الكلمتين أن أقدم إليكم وصيتي وأظهر إليكم نصيحتي، لذلك اختلفوا في التسمية، الوصية الولدية أو النصيحة الولدية أو النصيحة لولديه. ولو كانت لولا قال النصيحة لولدي، ولم تكن كذلك، فعلم أن الوصف قام من غيره، والله تعالى أعلم. الوصية والنصيحة، درس اليوم إن شاء الله يتركز على هذين البابين العظيمين المندرجين تحت أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أصل عظيم من أصول هذه الشريعة، حتى عده بعض أهل العلم ونسب لبعض الحنابلة قديما ركنا سادسا من أركان الإسلام بعد الأركان الخمسة المعلومة. والله عز وجل في كتابه في سورة العصر أقسم فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجعل الله عز وجل أو وصف جميع خلقه بالخسران إلا من اتصف بهذا، بالعلم والعمل، بالإيمان والعمل الصالح، والتواصي بالحق، وهذا فما نحن بصدده، والتواصي بالصبر. حتى قال الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه الآية، إلا هذه السورة لكفتهم. فما هي الوصية وما هي النصيحة وما هو ميزانهما أو ميزانهما في الشريعة؟ نقول النصيحة كما قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب، وهو من أفضل المعاجم والقواميس اللغوية، قال: نصح الشيء أي خلص، نصح الشيء خلص، والناصح الخالص من العمل وغيره، والنصح الإخلاص والصدق في المشورة والعمل. النصح قال الإخلاص والصدق في المشورة والعمل. وقال الجرجاني في التعريفات: النصيحة هي الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد، هي الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد. وقال الراغب الأصفهاني في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة: النصح إخلاص المحبة للغير بإظهار ما فيه صلاحه، إخلاص المحبة للغير بإظهار ما فيه صلاحه. وقال ابن الأثير: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. إذن هي الإخلاص في إيصال النفع للغير. أما الوصية فهي من وصى الشيء يصي إذا اتصل، فهي الاتصال، وتقال كذلك للعهد. قال ابن منظور في اللسان: قال الأصمعي: وصى الشيء يصي إذا اتصل، ووصاه غيره يصيه أي وصله. وقال: أوصى الرجل ووصاه أي عاهد إليه. والاسم الوصاة والوصاية والوصاية والوصية، يقال الوصاة والوصاية والوصاية والوصية، ولها معنيان كما مر، إما من الوصل وإما من العهد. وبها سميت الوصية التي يتركها الميت، فسميت بذلك لكونها عهدا منه لمن بعده، ممن يحضره، وكذا لكونها متصلة بوفاته، أي لكونها متصلة بوفاته. وأما وصية الله تبارك وتعالى في القرآن فهي بمعنى الفرض الثابت. قال الفيروزابادي في القاموس: يوصيكم الله أي يفرض عليكم. إذن ما الفرق بين النصيحة والوصية؟ لا فرق كبيرا بينهما، هما متقاربان في المعنى، يراعى فيهما إرادة الخير بالغير ودعاؤه إلى ما فيه صلاحه. إذن النصيحة والوصية متقاربان في المعنى، يراعى فيهما إرادة الخير بالغير ودعاؤه إلى ما فيه صلاحه، غير أن الإخلاص في النصيحة أظهر، والحرص والمحبة في الوصية أظهر. الإخلاص في النصيحة أظهر، والحرص والمحبة في الوصية أظهر. والمؤلف قد جمع بين هذين في رسالتي هذه، فيجمع بين المحبة والإخلاص. أما النصيحة والوصية في كتاب الله عز وجل فهي قد ذكرت في مواطن كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. أما ما يخص النصيحة فمعلوم ألا أحد من خلق الله أنصح لعباد الله من رسل الله، وقد قص الله تبارك وتعالى علينا من قصص الأنبياء وأقوام مع أقوامهم ونصحهم لهم وإرادة الخير لهم، وقد فرض الله عز وجل ذلك عليهم، إذ ذلك هو أس وظيفتهم ومحور دعوتهم. وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذره وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم حقا، أي حقا واجبا أوجبه الله عز وجل عليهم، على جميع الأنبياء أن يدلوا أمتهم على كل خير وأن يحذروهم من كل شر. ومن ذلك ما قصه ربنا تبارك وتعالى علينا في سورة الأعراف عن نوح وهود وصالح وشعيب، فقال تبارك وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال في شأن عاد مع قومه، وقال في شأن هود مع عاد أنه قال لهم: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وأما في قصة صالح عليه السلام فقال: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وأما في قصة شعيب قال: وقال الملأ الذين كفروا من قومه: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فهذه مما جاء فيه التصريح بلفظ النصح من سورة الأعراف مع نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض، والأنبياء الثلاثة العرب، الأنبياء من العرب، هذه من الفوائد المنثورة أربعة: هود وصالح وشعيب ومحمد عليه الصلاة والسلام. وأما رسولنا عليه الصلاة والسلام إمام الناصحين وسيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام، فقال في شأنه ربه تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فجمع الله له في هذه الآية وصفه بالنصح والحرص والشفقة والرحمة مع القرب. فهذا ما يتعلق بالنصح في كتاب الله عز وجل. وأما ما يتعلق بالوصايا فقال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم أن اتقوا الله. وقال تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بشيء، إلى آخر الآية، إلى آخر الآيات الثلاث من الوصايا العشرة التي قال فيها ابن عباس رضي الله عنه: هذه هي وصايا الله الجامعة لجميع الأمم، مذ خلق الله آدم لم ينسخها شيء. هذه الوصايا العشر المذكورة في الآيات الثلاث من سورة الأنعام كانت وصية الله عز وجل لسائر الأنبياء وأقوامهم، لم ينسخها شيء، اتفقت عليها جميع الشرائع. وختمها ربنا تبارك وتعالى، ختم كل آية بذكر أن ذلك من وصيته. قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ثم قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ثم قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأوصى ربنا تبارك وتعالى عيسى عليه الصلاة والسلام بالصلاة والزكاة، قال على لسان عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ووصى الله تبارك وتعالى الإنسان بوالديه في ثلاث مواطن من كتابه: في العنكبوت ولقمان والأحقاف. وقال تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فهذه وصايا الله تبارك وتعالى لخلقه، وصايا الله تبارك وتعالى لخلقه، وموضوعها أصول الديانة، موضوعها التوحيد والتقوى والنهي عن المنكرات والأمر بالواجبات كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وبر الوالدين، وكذا العدل في الميراث الذي ارتضاه ربنا تبارك وتعالى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى أن ختمها وصية من الله، فبدأها بالتنبيه على كونها الوصية وختمها بذلك لتعلم شأن هذا الأمر، وأن كما مر معنا أن وصية الله تبارك وتعالى كما ذكر الفيروزابادي رحمه الله في كتابه بصائر ذوي التمييز، أي فريضة الله عز وجل، فهذه من فرائض الله لا فيها وكس ولا شطط. فهذه وصايا الله عز وجل لخلقه في كتابه. وللملاحظة، لم يرد في كتاب الله عز وجل ولا فيما نقل عنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما اطلعنا عليه ووقفنا عليه إضافة النصح لله تبارك وتعالى، إضافة النصح. والنصح عموما قد يؤتى به إذا كان الطرف المنصوح أو الجهة المنصوحة قد يتصور منها عموما الشك وسوء الظن في الناصح، فلذلك يحتاج الناصح إلى بيان إخلاصه وأنه إنما أراد به أراد لهم مصلحتهم ولم يكن لشيء غير ذلك. والله أعلم، لما لم يكن لما كانت هذه أو هذا الوصف بعيدا عن الله عز وجل، فهو تعالى تبارك وتعالى على أن يوصف بهذا النقص، فجاء نسبة الوصية له ولم تنسب له النصيحة، والله أعلم. وأقول هذا من كيسي، فإن كان صدقا وحقا فمن الله عز وجل، وإن كان غير ذلك فنرجو منكم التقويم. من الوصايا في كتاب الله عز وجل وصية إبراهيم وكذا يعقوب لأبنائهم، قال الله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ويعقوب، أي وكذلك يعقوب وصى كما وصى إبراهيم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذا قال الله تبارك وتعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وأما أحاديث النصح والوصية في كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهو كثير، من أشهرها وأبينها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه تميم الداري رضي الله عنه وخرجه مسلم في صحيحه، أنه عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، حيث جعل الدين كله في النصيحة، الدين كله جعله في النصيحة. وهذا الحديث عده جماعة من أهل العلم أحد أربعة أحاديث عليها مدار الإسلام، بل ذهب النووي رحمه الله تعالى إلى ما هو أعظم من ذلك، قالوا هو ربع الإسلام، أي أحد أربعة أحاديث يدور عليه الإسلام. وأما أنا فأقول إنما أو هو أو هذا الحديث لحاله عليه مدار الإسلام، ويأتي إن شاء الله في مستهل الشرح بعض التعليق عليه والله أعلم. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وهو حديث متفق عليه. وفي رواية قال: قلت أبايعك على الإسلام، أي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه راغبا في الإسلام، قال: قلت أبايعك على الإسلام، قال: فشرط علي والنصح لكل مسلم. وهذه الزيادة مهمة ومفيدة، أي أنه كأنه لم يقبل منه إسلامه إلا بأن ينصح لكل مسلم، إلا بأن ينصح لكل مسلم، فواجب على كل مسلم أن يكون ناصحا لإخوانه المسلمين. فالمسلمون نصحة والمنافقون غششة، ومعلوم أن هذا النصح يتصل بجميع أبواب الدين والدنيا. المسلم ينبغي أن يكون ناصحا حيثما كان وحيثما ولي أو تولى، فالمعلم ينبغي أن ينصح، والطبيب ينبغي أن ينصح، والداعي ينبغي أن ينصح، والحاكم ينبغي أن ينصح، أي أن يبذل أفضل ما عنده، أن يخلص لله تبارك وتعالى في ذلك، وأن يريد الخير بالمنصوح. فالنصح حق قل لكل مسلم، ليس فقط واجبا عليك أن تنصح، بل هو حق أخيك عليك أن تنصحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمؤمن على المؤمن 6 خصال، يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، أي يقول يرحمك الله، وينصح له إذا غاب أو شهد. أخرجه الترمذي والنسائي وهو صحيح، وينصح له في غيبته وفي حضوره. واسمع معي إلى هذا الحديث العظيم الخطير عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة، وهو حديث متفق عليه، أي خرجه إمام الحديث أبي عبد الله البخاري ومسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحيهما. ما من عبد يسترعيه الله رعية، حاكم يسترعيه الله عز وجل رعيته، والد يسترعيه الله عز وجل رعيته زوجه وأبناءه، معلم يسترعيه الله من استأمنه عليه أباؤهم من فلذات الأكباد في لأجل تعليمهم وتربيتهم، كل هؤلاء إذا لم ينصحهم فإن رائحة الجنة بعيدة عليه، لم يجد رائحة الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. أخرجه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد، وهو في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. قال صاحب عون المعبود العظيم بادي شارح سنن أبي داود قال: إنما يعلم الشخص عيب نفسه بإعلام أخيه كما يعلم خلل وجهه بالنظر في المرآة، ويكف عليه ضيعته أي يمنع عن أخيه تلفه وخسرانه، فهو مرة من الضياع، وقيل ضيعته أي ما يكون من معاشه، ويحوطه من ورائه أي يحفظه ويصونه ويذب عنه بقدر الطاقة. هذا من معنى النصح للإخوان، أي أن تقف أن تظهر له خلله لأجل أن يصلحه كما تظهر المرآة خلل وجه الرائي، وكذلك تكفه عن أن يضيع في أمور الدنيا أو أمور الدين. نرجع إلى ما قال المؤلف رحمه الله، قال: لازمني أن أقدم إليكما وصيتي وأظهر إليكما نصيحتي مخافة أن تخترمني منية ولم أبلغ مباشرة تعليمكما وتدريبكما وإرشادكما وتفهيمكما، أي أنه يسارع قبل الوفاة بأن يفي بهذا العهد وأن يفي بهذا الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه من تعليم أبنائه وإرشادهم وتفهيمهم. قال: فإن أنسأ الله تعالى في الأجل، أي إن مد وأخر الله تبارك وتعالى في الأجل. النسأ هو التأخير، ومنه إنما النسيء زيادة في الكفر، وهو تأخير الأشهر الحرم الذي كان يفعله المشركون قديما، ومنه ربا النسيئة أي الربا لأجل التأخير. قال: فإن أنسأ الله تعالى في الأجل فسيكثر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم. وهذا يفيدك فائدة أن النصح ينبغي أن يتعاهد به مرة بعد مرة، فإن الإنسان يغفل وينسى ويسهو فيحتاج إلى التذكير مرة بعد مرة. قال: فسيكثر النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، أي أنني أستعين بالله تبارك وتعالى وأتوكل عليه، أبذل الجهد وأفوض أمري إلى الله تبارك وتعالى، وخاصة وقد علمتم أن قلوبكما ونواصيكما بيده فهو على كل شيء قدير. قال: وإن حال بيني وبين ذلك ما أتوقعه وأظنه من اقتراب الأجل وانقطاع الأمل، ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي ما إن عملتما به ثبتما على منهاج السلف الصالح، أي إن حال بيني وبين ذلك الموت ففي هذه الرسالة إن شاء الله ما يكفيكم لأجل أن تستمروا في ما أريد لكم إن أردتم أن تسيروا على منهاج السلف الصالحين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والمؤمن يتوقع دائما وأبدا اقتراب الأجل ويعمل لذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد وجه بالإكثار من ذكر هادم اللذات وهو الموت، فإن الإنسان إذا استذكر ذلك دائما حسن عمله ولم يطل أمله وأحسن وأقبل على الآخرة. قال: ففيما أرسمه من وصيتي وأبينه من نصيحتي ما إن عملتما به ثبتما على منهاج السلف الصالح وفزتما بالمتجر الرابح، أي إذا ما عملتم بهذه النصيحة كنتم على منهج الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هم المقصودون بقوله على منهاج السلف الصالح. والسلف كل من سبقك فهو سلف لك، قد قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة ابنته رضي الله عنها وأرضاها، قال لها: فنعم السلف أنا لك، أي هو السلف هم المتقدمون، وخصه بالصالحين، فقد يكون في من سبقنا طالحون، ولكن المطلوب الثبات على منهاج السلف الأولين، وأصالة هم الصحابة ومن سار بسيرهم. لذلك تجدون في كتب الحديث كما في البخاري كذا باب ما يذكر كذا قول السلف أو ما يرى السلف في مثل هذا الباب. ونحن مطالبون بالسير على منهاج السلف الصالح، وهنا أفرق جيدا بين أن نفهم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفق ما فهمه الأسلاف أي الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبين جماعات من هنا وهناك تدعي أو تنتسب لمنهاج لهذا المنهج الحق، وقد يكون قد يصيبون وقد يخطئون، فلا نحمل منهاج السلف الصالح جهالات وأخطاء المنتسبين لمثل هذا المنهج، فلا يضيره إن انتسب إليه جاهل أو مغرض أو غير ذلك. ففرق بين النهج وبين من ينهجه كالفرق بين الإسلام ومن ينتسب إليه، فلا يضر الإسلام أن انتسب إليه بعض من لم يحقق أخلاقه ولا عقائده ولا عباداته ولا معاملاته. قال: وفزتما بالمتجر الرابح، أي فزتما بالتجارة الرابحة ونلتما خير الدنيا والآخرة. قال: وأستودع الله دينكما ودنياكما وأستحفظه معاشكما ومعادكما وأفوض إليه جميع أحوالكما وهو حسبي فيكما ونعم الوكيل. بدأ بالدعاء وختم هذا الموطن أو هذا الموضوع بالدعاء لبيان الحرص. وهنا نتعلم ونتأدب، كثير منا إذا أراد أن ينصح ولده أول ما يفعل إيش يقول؟ يقول: يا بني هداكم الله، يقول: كسر الله رقبتك وما أدري أنزل بك من الأدواء وغيرها مما نراه، وربما يستزلنا الشيطان ونقع فيه. فهذه فرصة لأن نتعلم أدب النصح، إذا أردت أن تنصح فتلطف وأشعر المنصوح بكونك حريصا عليه محبا له، فإنه أدعى للقبول. وأستسمحكم عذرا في أن أتقدم قليلا، الوقت فيه شيء من قصر ورسالة فيها شيء من طول. ثم قال رحمه الله: لا أحد أنصح للولد من والده، هذا تبويب الجامع. قال: واعلم ألا أحد أنصح مني لكما ولا أشفق مني عليكما، وأنه ليس في الأرض من تطيب نفسي أن يفضل علي غيركما ولا أرفع حالا في أمر الدين والدنيا سواكما. هنا انطلق إلى باب ثاني من أبواب التأثير على المنصوح في قبول النصح. كما ذكرت لكم النصح فيه نوع مذلة وربما يكون ثقيلا على النفس، وكما قال أبو الدرداء رضي الله عنه فيما خرجه بعض أصحاب السنن: الحق ثقيل، الحق ثقيل على النفوس، ولكنه مريء أي يهضم يقبل، والباطل خفيف يعني النفس تميل إليه بسرعة، ولكنه وبيء أي آثاره وخيمة. ومما نقل عن بعض العلماء المعاصرين الأفاضل أنه قال: الحق ثقيل، فلا تزد إلى ثقل الحق ثقل الأسلوب، لا تزد إلى ثقل الحق ثقل الحق ثقل الأسلوب. إذا كان هذا الذي ينصح ربما يشعر بشيء من ذلة، تزيد في التشديد والسب والتقذيع وربما تذله، فيحتمل أولا وثانيا ثم ينفرط العقد ولا يقبل منك نصحة، فتحتاج إلى أن تتأنى معه. وهذه المقدمات مهمة جدا لمن أراد أن ينصح، بدأ بإلانة القلوب بالدعاء لهم، ثم ترغيبهم في ما أعده الله عز وجل لهما إن لزم هذه النصائح، ثم يبين أنه لا أحد أنصح للولد من والده. لماذا؟ حتى يأمنوا ما قد يقع في النصائح من الدغل الذي يقع أحيانا من المقاصد الأخرى للناصحين. واعلموا رحمكم الله أن نصائح الآباء للأبناء سنن ماض من المتقدمين، وقد مر معنا قصة إبراهيم ويعقوب ووصيتهما لأولادهم أو لأولادهما عليهما الصلاة والسلام، ومنه كذلك وصية نوح لولده يا بني اركب معنا، ومنها وصية لقمان لولده، وهي وصية طويلة قصها ربنا علينا تبارك وتعالى في سورة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه إلى آخر السورة. والعلماء كذلك كتبوا في هذا الشأن، فهذا ابن الجوزي رحمه الله كتب كتابة لفتة الكبد في نصح الولد، والألوسي المفسر كتب إنباء الأبناء بأطيب الأنباء، وكذا أبو حامد الغزالي رحمه الله كتب رسالة سماها أيها الولد، وإن كانت ليست لولده من صلبه وإنما لبعض تلاميذه ممن كان في بمثابة الولد له. ما الذي يميز نصيحة الوالد لولده؟ أولا الشفقة والمحبة، لا أحد أحب للولد من والديه، وهذه المحبة تجعل الوالد يبذل أحسن ما عنده. الأمر الثاني الذي يميز نصيحة الوالد لولده عن غيره تمحض النصيحة عن الفضيحة، تمحض النصيحة عن الفضيحة، وهذا فيه موطن إخلاص. ثالثا أنه أدعى للقبول، نصيحة الوالد لولده أدعى للقبول من نصيحة غيره. لما؟ لبعد التهمة عن الوالد بالاستنقاص أو المقاصد القبيحة التي قد يضمرها غير الوالد من الناصحين، ويخرجها مخرج النصح وتمنع المنصوحة من قبولها كالاستعلاء وقصد الإهانة. أحيانا يأتي بعض الناس في صورة الناصح والله أعلم بنيته، وقد يكون قصده إهانة هذا المنصوح ببيان فضله هو عليه، وهذا من المقاصد القبيحة، ومن كان هذا شأنه فإنه يخاف عليه، يخاف عليه. ولعله في مثله جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل بالعمل من أهل الجنة فيما يرى للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا موضع قدم إلا خطوة، فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أو فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. من ما يميز نصيحة الوالد لولده الحرص على كل ما يزين والبعد عن كل ما يشين لاستمرار التبعة في حق الوالد مدحا وقدحا، فإن الوالد يمدح بتقدم ولده ويذم بتأخر ولده، فيحرص الوالد أحيانا لأجل أن لا يعاب هو في خاصة نفسه أن ينصح ولده، فالتبعة تلحقه، فلذلك يحرص على أن ينصح لولده. مما يميز النصيحة كذلك عصارة التجربة ومعاينة أثر النصح في الوصول بالوالد العالم الناصح إلى ما وصل إليه، وهذا خاصة في شأن أبي الوليد، فإن أبا الوليد لاحظ وعاش ورأى أثر هذه النصائح التي يذكرها في حياته واستطعم ثمرتها، فلذلك حرص كل الحرص على أن يوصل هذا الخير لولده، ويأتي معنا ما يشير إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. مما يميز نصيحة الوالد لولده كذلك استشعار الوالد المسؤولية الشرعية في قول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيجتمع للوالد واجب النصح العام لعموم المسلمين والنصح الخاص لولده باعتبار أنه يجب عليه أو له عليه حق في مثل هذا. أختم بذكر بعض أداب النصح مما يحسن لكل مسلم أن يتعقلها وأن يكون منها على بال. فإن من يتصدر لإفادة الناس كثر، والذي ينتفع الناس به قلة، والسبب والله تعالى أعلم لعدم مراعاة هذه الأداب. فنقول وبالله التوفيق: أركان النصيحة ثلاثة: ناصح ومنصوح ونصيحة. عندنا ناصح وهو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعندنا منصوح، وعندنا النصيحة. فالأداب تكون على حسب هذه الثلاث: أداب للناصح أو أداب الناصح، وأداب للمنصوح، وآداب في النصيحة نفسها. فنقول من أداب الناصح أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى، شأنه في ذلك شأن سائر الأعمال الشرعية، لا يقبل الله تبارك وتعالى من العمل إلا ما كان خالصا، وإخلاص العمل مظنة توفيق الرب تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن يكون عالما بما يقول، أن يكون عالما بما يقول، لا يكفي فيه إرادة الخير للغير فقط دون أن يكون عالما بما يقول. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه، أي أخلص العمل وأصوبه ما كان مبنيا عن علم. وهذا العلم ثلاثة أقسام: علم بالحكم الشرعي، أن يكون متثبتا عالما بالحكم الشرعي، وأن يكون عالما بحال المنصوح وما يحتاجه، وكذلك أن يكون عالما بأساليب المخاطبة والنصح، ويأتي بعضها إن شاء الله. من أداب الناصح كذلك أن يكون متثبتا بالنسبة ما يريد النصح فيه للمنصوح به، أي لا يأخذ الكلام على أواهنه، وأن يكون من جماعة قيل وقال. فالمطلوب أن يكون متثبتا مما يريد من نسبة ما يريد أن ينصح فيه الغير من وجوده عنده. من أدابه كذلك أن يكون صابرا على ما يلحقه من الأذى، والنصح مظنة العرضة للأذى، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فإن التواصي بالحق يلزمه صبر. وأن يكون كذلك حريصا على النصح غير مطالب بالنتيجة، أي لا يلحقه، لماذا لم يستجب؟ إن عليك إلا البلاغ تؤمل الاستجابة، ولكن لا تطالب بها، لست تطلب شيئا لحظ نفسك، وإنما تدعو لدين ربك تبارك وتعالى. من أدابه كذلك أن يبدأ بالأقرب فالأقرب، وأقرب شيء له نفسه التي بين جنبيه، أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول. هذه أركان النصيحة أو أداب النصيحة للناصح: الإخلاص والعلم والتثبت والصبر والحرص على نصح الغير، وأن تكون البداءة بالأقرب فالأقرب. أما النصائح للمنصوح أو الأداب للمنصوح، فأن يكون محسنا للظن، حريصا على إصلاح النفس، محسنا للظن بمن نصحه، حريصا على إصلاح نفسه، مؤدبا معظما للناصح، إذ هم الناصح إفادته، وأن يكون داعيا له، وأن يتجاوز عن خطأ الناصح وشدته إن وجدت، لأن القصد إنما هو في صلاح النفس وليس في الانتصار لها. وقبل ذلك كله أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى في الاستنصاح، لا لتحسين صورته. وأما وهذا ما نختم به أداب النصيحة في نفسها، فأن تكون بعلم، وأن تكون بأحسن طريق وأيسره على نفس المنصوح، وأن يختار لها ما يناسبها من الترغيب والترهيب والإصرار والإعلان والشدة والرفق، مع العلم أن الأصل أن يسر وأن يكون رفيقا فيما يأتي ويذر. وكذا من أدابها أن يختار لها الوقت والمكان المناسب والأدعاء للقبول. وأخيرا أن يراعي فيها مقامات المنصوحين، فليست نصيحة الوالد كنصيحة الولد، ولا للنصيحة الإمام كنصيحة المأموم، ولا غير ذلك. وفقني الله وإياكم لخير العلم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. مع الأسئلة، السؤال الأول يقول: ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وعلى ما أعلم أن فيه علي بن مسعدة وقد ضعفه البخاري وغيره فقد تفرد به، وهو كما قيل عنه صدوق له أوهام، فلذلك لا يحتج بما تفرد به، والله أعلم. وأنا كذلك أقول الله أعلم، ولكن الحديث قد اشتهر على ألسنة العلماء، ولعله يراجع والله أعلم. تقول شيخنا قلت لنا أنه لا فرق بين النصيحة والوصية حيث أنهما متقاربان في المعنى، والمراد بهما إرادة الخير بالغير، لكن لا نستطيع قول أوصى فلان بمعنى نصحه، لأن النصيحة كما تفضلت في شرحها النصح عما فيه صلاح والنهي عما فيه فساد، وكذلك كل أوامر الشرع ونواهيه في وصيته لا تدخل في مفهوم النصيحة، فنلاحظ هناك اختلافا في المعنى بين اللفظين. الوصية لها أكثر من حقيقة شرعية، والذي همنا أو الذي يهمنا منها هو ما وافق أو ما كان قريبا من هذا المعنى. الألفاظ إذا أطلقت يكون لها معنى في الشرع ومعنى في اللغة ومعنى في العرف، تسمى الحقائق الثلاث: حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. فالوصية إذا ذكرت عند الفقهاء يراد بها هذه التي تكون قبل الوفاة، وإذا جاءت النصيحة أو الوصية في كلام من يتكلم في الأدب فعرف أهل هذا الفن هو ما تكلمنا حوله وذكرناه. فالعرف قسمان: عرف مطلق وعرف لأصحاب أهل فن بعينه، وهذا الكلام فيه يطول، لعل الله عز وجل ييسر الكلام فيه مفصلا في درس أصول الفقه من المستوى الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى. سال يقول: ما رأيكم في أسلوب علماء التنمية البشرية لتحقيق التواصل مع الأبناء؟ لست على دراية كافية بمثل هذا الباب، فالله أعلم. سائل يقول: السلام عليكم، ما حكم النصيحة للأبناء عند بلوغهم مبلغ الرشد والاستعداد لقبول الوعظ كما فعل أبو الوليد الباجي رحمه الله، هل هي فرض أم ماذا؟ نعم، هي فرض، هي فرض على الوالد، لأن هذا من تمام الاسترعاء، من تمام الوفاء بهذه الوظيفة، أن يكون راعيا على أهل بيته. والولد إذا بلغ الرشد دخل في الإثم، في كتابة الإثم. هنا ملحوظة جيدة: حينما يقال رفع القلم عن ثلاث في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وضع القلم عن ثلاث، وفي آخرها عن الصبي حتى يحتلم، هذا القلم الذي يرفع هو قلم كتابة الآثام، وإلا فإنه إن بدر منه ما يحتسب فيه مما فيه الأجر فإنه يكتب له ولو كان ذلك قبل البلوغ. أما بعد البلوغ فيكتب الخير والشر، يكتب الخير والشر، والوالد يجب عليه أن يمنع ولده من الشر وأن يبين له ما يتقي. يقول: يحصل معنا أحيانا أن نرى خطأ يستوجب البيان والنصح الفوري، ويكون المنصوح وقتها في حال لا يغلب على الظن فيها أنه يقبل النصيحة أو يستجيب لها، وقد يستبعد اللقاء به مرة أخرى، فما الواجب علينا عنده؟ الواجب المراجحة بين المصلحة والمفسدة، إن كان ثمة مصلحة راجحة وجب النصح له إذا غلب على الظن أنه لن يلقاه بعد ذلك، وإن كان إنما يظن أنه سوف يزيد في غيه فلا يجب عليه أن يتوجه بالنصح له تقليلا للشر. ما معنى لا يمكن إضافة النصح من الله؟ ذكرت أنا لم أقف في الكتاب أن الله عز وجل ينصح لكم أو نصيحة من الله بخلاف الوصية، هذا هو الفارق. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.